الملوك الثاني الأصحاح الثاني عشر. في السنة السابعة لياهو ملك يهوآش ملك 40 سنة في أورشليم، واسم أمه ظبية من بئر سبع. وعمل يهوآش ما هو مستقيم في عيني الرب كل أيامه التي فيها علمه يهويداع الكاهن، إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. وقال يهوآش للكهنة: جميع فضة الأقداس التي أدخلت إلى بيت الرب، الفضة الرائجة، فضة كل واحد حسب النفوس المقومة، كل فضة يخطر ببال إنسان أن يدخلها إلى بيت الرب ليأخذها الكهنة لأنفسهم كل واحد من عند صاحبه، وهم يرممون ما تهدم من البيت، كل ما وجد فيه متهدما. وفي السنة 23 للملك يهوآش لم تكن الكهنة رمموا ما تهدم من البيت، فدعا الملك يهوآش يهويداع الكاهن والكهنة وقال لهم: لماذا لم ترمموا ما تهدم من البيت؟ فالآن لا تأخذوا فضة من عند أصحابكم، بل اجعلوها لما تهدم من البيت. فوافق الكهنة على أن لا يأخذوا فضة من الشعب ولا يرمموا ما تهدم من البيت. فأخذ يهويداع الكاهن صندوقا وثقب ثقبا في غطائه، وجعله بجانب المذبح عن اليمين عند دخول الإنسان إلى بيت الرب، والكهنة حارس الباب جعلوا فيه كل الفضة المدخلة إلى بيت الرب. وكان لما رأوا الفضة قد كثرت في الصندوق أنه صعد كاتب الملك والكاهن العظيم وصروا وحسبوا الفضة الموجودة في بيت الرب، ودفعوا الفضة المحسوبة إلى أيدي عامل الشغل الموكلين على بيت الرب، وأنفقوها للنجارين والبنائين العاملين في بيت الرب، ولبنائي الحيطان ونحاتي الحجارة، ولشراء الأخشاب والحجارة المنحوتة لترميم ما تهدم من بيت الرب، ولكل ما ينفق على البيت لترميمه. إلا أنه لم يعمل لبيت الرب طصوص فضة ولا مقصات ولا مناضح ولا أبواق، كل آنية الذهب وآنية الفضة من الفضة الداخلة إلى بيت الرب، بل كانوا يدفعونها لعامل الشغل فكانوا يرممون بها بيت الرب، ولم يحاسبوا الرجال الذين سلموهم الفضة بأيديهم لكي يعطوها لعامل الشغل، لأنهم كانوا يعملون بأمانة. وأما فضة ذبيحة الإثم وفضة ذبيحة الخطية فلم تدخل إلى بيت الرب، بل كانت للكهنة. حينئذ صعد حزائيل ملك آرام وحارب جتا وأخذها، ثم حول حزائيل وجهه ليصعد إلى أورشليم. فأخذ يهوآش ملك يهوذا جميع الأقداس التي قدسها يهوشافاط ويهورام وأخزي آباؤه ملوك يهوذا، وأقداسه وكل الذهب الموجود في خزائن بيت الرب وبيت الملك، وأرسلها إلى حزائيل ملك أرام، فصعد عن أورشليم. وبقية أمور يؤاشا وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ وقام عبيده وفتنوا فتنة وقتلوا يؤاشا في بيت القلعة حيث ينزل إلى سلة، لأن يوزكار بن شمعة ويهوزاباد بن شمير عبديه ضرباه فمات، فدفنوه مع آبائه في مدينة داود، وملك أمصيا ابنه عوضا عنه.